يقول السائل: ماذا على من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر ولم يرمي وطاف طواف الوداع يوم الحادي عشر وغادر مكة، سواء كان لعذر أو لغيره، ومن تعمد هل يعتبر مستخفا بالمناسك؟ يعني من ترك المبيت ليلة الثاني عشر وأيضا الرمي يوم الثاني عشر هذا واجب، هذان واجبان من واجبات الحج، أن يبيت ليلة الثاني عشر في منى وأن يرمي ذلك اليوم بعد الزوال إلى الغروب، هذا أمر لا يجوز التهاون فيه إلا من عذر، والأعذار إما مرض أو من يقومون بخدمة الحجيج، فالمريض يعذر أن يبيت خارج منى، لكن أن يمشي ويسافر ويقول متعجل، هذا ما متعجل، هذا استعجله الشيطان، هذا عجلة شيطانية ليست العجلة التي رخص الله فيها. قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي مقتصرا على يومين الحادي والعشر والثاني عشر، هذه التعجل المشروع بشروطه، أما هذا الذي على مزاجه ومن أجل دنيا أو ارتباطات فهذا نسأل الله العافية يكون مستخف بشعائر الله وبحرمات الله، والله تعالى يقول في هذا الصدد: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا على خطر عظيم. الأولى أن لا يحج، ما له داعي تحج إذا كنت ما تستطيع أن تأتي بالأمور كما شرعت، أما إذا كان معذور فالعذر لا يقتضي أنك تسافر وتترك إلا في حالات ضرورية قصوى، وإلا فالمريض يعالج أو يبقى ويعذر عن المبيت ويوكل من يرمي عنه، ويجتهد في أن يطوف طواف الوداع محمولا على عربية وما إلى ذلك، أو إذا شفي إذا كان في المستشفى فإلى. كذلك الذين يقوم بخدمة الحجاج رخص لهم إذا ما تمكن من المبيت، لا حرج، لأنه يقوم بالنقل مثلا، خدمة النقل أو خدمة المرور أو خدمة الإسعافات الطبية أو ما إلى ذلك من الخدمات الكثيرة، فمثل هذا لا حرج عليه. أما الرمي فيعني وسع له، خاصة الرمي الآن ولله الحمد بالإجماع، إجماع الحجاج ما أحد منهم يشتكي من أن الرمي ولله الحمد من الزوال إلى المغرب كل يقول إنه لم يجد ما يعني يشكل عليه فيه، فإذا فلا إشكال فيه، فلا ينبغي أن الأمر الآخر أيضا المبيت خاصة، كثير ما يسأل الإخوان أنهم يتأخرون من أجل أنه انشغل بالطواف، مثلا نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى، فإذا تأخر أرجو أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه ولا كفارة، لأنه ما تركه يعني من يعني تهاون أو تساهل، وأيضا منشغل بأمر آخر من أمور الحج، وأيضا عاقه عائق عن الوصول، عاقه عائق. ومع ذلك بعض أهل العلم يرى أنه يعني خاصة إذا اجتمع عدم المبيت وعدم الرمي تلزمه فدية، قد يلزمه بفدية يذبحها ويتصدق بها على الفقراء عن هذين الأمرين، عن هذه الليلة التي لم يبتها وعن اليوم الذي لم يرمي فيه الجمرات، ويستغفر الله ويتوب إليه. وطواف الوداع يا شيخ قبل وقته، وأيضا طواف الوداع قبل وقته يعتبر غير، ليس في محله، فكأنه لم يطف طواف الوداع، فهذا أيضا قد يلزمه به فدية أخرى لأنه أمر آخر. نسأل الله إليكم. يقول: من رمى قبل الزوال كمن صلى قبل دخول الوقت، هل هذا صحيح؟ على كل حال يعني كونه يقاس عليه، القياس في العبادات أصلا غير وارد، أهل العلم يقول القياس في العبادات غير وارد، لا قياس في العبادات، لأنها أمور تعبدية ولا تخضع للعقل، والقياس أصله إنما هو على العقل وربط المسائل ببعضها وربط الفروع بالأصول، فما أظن هذا يسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجلوس على القبر والمشي عليه بالحذاء، وكيف إذا كان المكان مزدحما؟ حذر عليه السلام وشدد وانتهر من مشى على بين القبور بحذائه أو جلس، وفي الأثر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تصل إلى الجلد أهون من أن يجلس على قبر. وفي حديث جابر لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها, لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها, فلا يجوز الجلوس على القبور. وحرمة الميت كحرمته حي, حرمة الميت كحرمته حي, فلا يجوز التساهل فيها, لا الجلوس عليها ولا إهانتها بأي نوع من أنواع الإهانة ولا أن يمشي بينها بالنعال. لكن في حال الزحام الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن لا في الآية الأخرى يعني في شأن الخطأ, فالله سبحانه وتعالى كما في آية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, فحالات الخطأ والضرورة والحاجة التي من غير قصد ولكن ما تعمدت قلوبكم, ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا لم يتعمد الإنسان هذا الشيء وألجئ إليه لزحام أو نحوه فنرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليه في هذا ويستغفر الله. أحسن الله إليكم, يقول ما هي أركان الصلاة وما حكم من تركها سهوا أو ترك شيئا منها سهوا؟ تركها يعني قصدها الأركان ولا ترك الصلاة؟ أو ترك شيئا من الأركان سهوا. أركان الصلاة يختلف الأئمة في يعني توصيف الأركان, يعني الأئمة خاصة الأئمة المشهورين فعند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بينهم تفاوت في مسمى الأركان, ما يكون ركن مما ليس بركن. لكن في الجملة يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن, وإن كان بعضهم يقول ليست ركن شرط يعتبرها شرط. قراءة الفاتحة وكذلك هو أيضا أمر مختلف فيه خلاف مشهور, فلكن الجمهور على أن قراءة الفاتحة بعينها تعتبر ركن في الصلاة. ثم القيام, القيام مع القدرة, لا يجوز أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام, وهذا قد يتساهل فيه بعض الناس, يعني يتساهل لأدنى شيء تجده يصلي على الكرسي, هذا لا ينبغي التساهل فيه. والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجدة الأخرى والطمأنينة في الصلاة والجلوس, جلوس التشهد الأخير, الجلوس لهذا التشهد والتشهد الأخير اللي هو التحيات لله. والصلاة على النبي عليه السلام عند الشافعية والحنابلة يعتبرونها ركن, بينما عند الأحناف والمالكية يقولون إما سنة أو واجب, والتسليمها الأولى, التسليمها الأولى. فمن تركها الأركان, هذه الأركان الركن هو يعتبر ماهية الشيء, فكأنه ما أتى به, فإذا استخف بالأركان أو بالشروط فهذا صلاته باطلة كأنه لم يصلي ولو ركن واحد. يعني مثلا ما قرأ القرآن وهو يعرف يقرأ, أما إذا كان لا يحسن القراءة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه رجل قال يا رسول الله إني لا أحسن شيء من القرآن فعلمني, فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, علمه كلمات من الذكر. فإنسان مثل حديث عهد بالإسلام لا يسر له حفظ شيء من القرآن فيعلم التسبيح, لأن التسبيح والتحميد والتهليل أمر سهل يتلقنه في دقائق وعلى بال ما يتقن الفاتحة ويحفظها أو شيء من القرآن. فالحاصل أن الاستخفاف بأي ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها يبطلها وكأنه لم يصلي, ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته صل فإنك لم تصل, صلى أول مرة ورجعه, صلى الثانية ورجعه, صلى الثالثة ورجعه, كل مرة يصلي المسكين يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل فإنك لم تصل لم تصل, حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني, فعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام، علمه أركان الصلاة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: متى ينتهي وقت الرمي لمن تأخر، ومتى آخر وقت لطواف الإفاضة والوداع؟ آخر وقت للرمي لمن تأخر الغروب، غروب الشمس يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو وافق يوم الأربعاء، يوم الأربعاء الذي فات، وآخر إذا غربت الشمس خلاص انتهى الرمي، فإذا لم يتمكن فاته الرمي، فاته. وكذلك الذبح، ذبح الهدي وذبح الأضاحي. أما الفدية فلا، الفدية وقتها مفتوح، إذا كان عليه فدية لتقصير، قصر في شيء من الواجبات أو ارتكب شيء من المحذورات، فالفدية ليس لها وقت محدود، لكن يجب أن يبادر إليها بحسب النوع الذي يفتي به، إن كان صياما أو صدقة أو نسكا. وطواف الإفاضة من أهل العلم من يستحسن أن يكون في أيام التشريق كذلك، أنه لا ينبغي أن يؤخر. ومنهم من يرى أنه إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر شهر ذي الحجة طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يرى أنه يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة. ومنهم من يقول ليس له وقت، ليس له وقت محدد. أما طواف الوداع فهو مقرون بالسفر، يعني لو أن الحاج جلس في مكة إلى شهر فلا يلزمه طواف الوداع حتى يخرج بعد شهر، إذا خرج بعد شهر يطوف طواف الوداع. إذن طواف الوداع مرتبط بسفر الحاج متى ما سافر. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطف طواف الوداع، أحدهم يقول لم أجد من يقودني على العربة، والآخر يقول استعجلوا الرفقة للذهاب. على كل، عامة الفقهاء أكثرهم على أنه تلزمه فدية، يلزمونه بالفدية إذا ترك طواف الوداع، حتى ولو كان له شيء من العذر، يعني حتى ولو كان مريض. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص إلا للحائض، رخص للحائض، ولم يقص أهل العلم أحد عليها من مريض أو مفطر أو ما إلى ذلك، ورأوا أنه واجب ويجبر بدم إذا تركه لأمر ما. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المبيت خارج منى يوم الحادي عشر والثاني عشر؟ لا ينبغي، لازم يجتهد أن يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هاتان الليلتان، إذا تعجل يجتهد بقدر المستطاع أن يبيت داخل منى. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف الإفاضة والوداع له سعي مع أني طفت في طواف القدوم؟ إذا كنت طفت في طواف القدوم، طفت بين الصفا والمروة سعيت، فلا ينبغي أن تسعى مرة أخرى مع طواف الإفاضة، وأيضا أو طواف الوداع، أو أخذت طواف الإفاضة واكتفيت به عن طواف الوداع، لا يلزمك سعي في هذه الحالة. هذا إذا كنت قارنا أو مفردا، إذا كنت قارن أو مفرد. أما إذا كنت متمتع قد أديت العمرة أول أمر فطفت لها وسعيت وقصرت وتحللت، فجمهور أهل العلم على أنه يلزمك سعي آخر، يلزمك سعي آخر تأتي به مع طواف الإفاضة، ولو لم تأتي به وطفت طواف الوداع تستدركه مع طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: يوم النحر رميت الجمرات عن زوجتي وابنتي وتحللوا بعد ذلك، هل عليهم شيء؟ إنما هي جمرة واحدة، يوم النحر التي ترمى هي جمرة العقبة بسبع حصيات، فكونك رميت عن زوجتك وابنتك ما كان ينبغي أن ترمي عنهما، لأنه مثل ما قلت لكم والحمد لله، يعني أول شيء يوم النحر الرمي موسع فيه من قبل طلوع الفجر لأهل الأعذار، ثم من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس على اختلاف بين أهل العلم إلى الغروب، ووقته واسع، وأيضا عدة أدوار ولله الحمد، الأول والثاني والثالث والرابع، فما هناك عذر. التعب لابد من تعب، إلا إذا كانت المرأة لها ظروف خاصة، يعني مثل حامل في آخر شهر لها مثلا، أو مرضت أو ما إلى ذلك. أما كونه تعب، فالتعب أمر لا يمكن أن يتم الحج إلا بنوع من المشقة، لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، أحسن الله إليكم. وآخر يقول: امرأة لم تستطع أن تطوف طواف الوداع لعدم وجود نفقة معها، يقول ماذا عليها؟ يقول سافرت. طواف الوداع ما يحتاج نفقة، طواف وداع ما فيه أكل ولا شرب، ما يحتاج، وش دخل النفقة؟ نعم نعم نعم، عربية، بحاجة العربية، ما يمكن تطوف إلا بعربية. طيب أين أين أين محرمها وليها؟ اي لابد، حتى ولذلك ليش تورط نفسها؟ شوف من اصول الشرع بارك الله فيك، من الحكمه ان كونك تاتي هكذا ترمي نفسها مع الناس بدون محرم حتى لو كان عمره 100 سنه. الان بدنا نقدر اوامر الرسول عليه السلام وتحذيراته. فلماذا المحرم لمثل هذه الاشياء؟ اذا عجزت عن نفقه يلتمس لها نفقه من، وكذلك يعني كان تتصرف مع صاحباتها اللاتي معها، تأخذ تستسلف منهن يعني 100 ريال أو 200 أو نفقة أتت من بعيد وتحملت النفقة وتعجز عن نفقة العربية، هذا نوع من التساهل، يعني تساهل. فلتتق الله. من أمرها؟ من كلفها بالحج؟ إما أن تأتي وتأتي بالحج على ما أمرها الله، أما أن تنتف الحج نتف هكذا وعلى مزاجها، رجل أو امرأة مهما كان. فيا إخواني، الطاعة والعبادة يجب عليك أن تتقي الله فيها، ما تكيفها على مزاجك أصلا، لا تدخل فيها إلا وأنت تعرف أنك مستعد. اللهم إذا طرأ أمر ضاعت النفقة سرقت هذا شيء آخر، أما من أصل تدخل وما قدرت حساباتك كما ينبغي وتعرض نفسك لنوع من الإحراجات، تستقرض ولا تستعين، هذا ما ينبغي لك، وأنت في بيت الله، أنت ضيف عند الله سبحانه وتعالى، فاقترب اقترب. فالحاصل ما يعفونها من الفدية، دام كانت خرجت من مكة الآن فعليها فدية تتصدق بها على يعني ذبيحة على فقراء مكة. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الدعاء الجماعي وبعض الناس يدعون عند انتهاء الأكل دعاء جماعيا ويرفعون أيديهم بعد الانتهاء ويمسحون وجوههم ويقولون هذا شكر النعمة؟ إذا لم يتخذوه عادة مثلا بعد أن فرغوا من الأكل، يعني تقدم يعني صاحب الضيافة الذي له الضيافة ودعا وأمن من معه، لكن لا يكون عادة، ما يجوز أن يتخذوه عادة، فلا حرج. وأيضا مسح الوجه، في ورد حديث عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه ورد المسح مسح الوجه بعد الدعاء، فإذا كان ورد، وأذكر أن الحديث حسنه الإمام ابن حجر رحمه الله، فلا حرج في هذا. نعم سؤالك يا أخي، اقترب اقترب ما أسمعك. السب الصك إيه؟ يعني قصدك السندات، السندات التي تشتريها، هذه أصلا ليس من الشرط أنك ترى الذبيحة تراها ولا أن ترى ذبحها، لكن تطمئن إلى أن الذبيحة على الشروط الشرعية في سنها وسلامتها من العيوب وصفتها أن نعم نعم. على كل حال أذن الآن أذن ولا